بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا بل أكثرهم لا يعلمون تعالى الله عما يشركون